نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار صفة الشهداء التأمل التحلي بالتأمل تأمل بمعنى التثبت وتبلنا كيت وكوا شكان لا تثابت به شكش كلا إنسان ثابت به هو أميدي هيك بي بقات فإن من تأمل أدرك وقيل تأمل تدرك وتراوى تثبتت هبلشتا دوايا وهوري بو بديت بي اجيت وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم كاتك ابتو يقصب كيت فلنا كيت تثبت كيلا كاتي قصة كدنا مزاني شون قصة بكي باشا شقصيك باشا بيكيت وما هي عائدته أو قصة يدوائي تششتك بوتو أقرينتوا وتآية توشي خير بيت بوهي أو قصة يتوا يعني توشي شر بيت وی پیش او اقساط کب کید بیله کلیب کیت او و تحرز فی العبارتی و الادائی دون تعنت او تحذلق خود پارزی و تا قال اقساط کاند به عبارات او شانی کو ایلید چون ایلید چون ادای کید دون تعنت وتا قرسي تيان به او تحذلق وتا خوي بكسي كي زيرك ورياو او شان نزانه بروبلمن بي في سين بوانيه كتثبت تيابك وتأمل عند المذاكرة كيف نختار القالب المناسب للمعنى المراد وهروها لكاتي قصة كدمانا لقليك شخص نبيل يكتري وتو يشكدن لقلي يكتري او يبها مان شو بي بي سيبا وهي كبزانين شخصيك أقنجيت بأو ما بستيكوا ما بسمعنا بيجينين وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا وبعمان شوى دلت لا يوجد سبك برسيار ليك شون لا برسيارة كي تيغي اشتويت ويبشويكي راست لا برسيارة كي تيبقيت نك بشويكا تو ولا برسيارة كي تيبقيكا بدو الشيوة معنى بكري دو معنى هال بكري وهكذا كواتا لا كاتي في السيار كدنا أو كزكا في السيار اللي أكاد أبيع قال في السيارة كابي ليت يبقي وهروها ولام دانا ويشد بوي ولامك أشكرابي بكابة تواتي أو لا ولامك تيبقى أو يوم بس يتدسي بكبت كواتما بس مؤلف رحمة إخوالي به لا تأمل يعني لسر خويتي تأني تثبت لها مشتبت وقصة كدنيشت أو يكا بزاني شون قصة أكيد دربيني بكي بقصة كانت دعي وقصة يتبر هميكي أبيت آه بخير شكيتو بسرتوا عائدة يا بشر شكيتو بسرتها ويا ابن عثيمين فمن رحمة إخوانه وترى ولا تضع قدمك لا حيث علمت السلام وترى وكي دامني كاتك وارويت حتى وكو بتواتي بزانك سلامتي مثلا كاتك هاونا بزاني بيش خوي آية شالة آية دركة آية بردة آية آقرة آية بفرة صهولة وزيو بستويتي ببوريائي بريت بويك بزاني قاس شون دانيت قصك دني بهمان شوا أبيت تأنيت يابك لسر خويتي بلك دن نبي ويا الشاعر وتويتي قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل وربما فاتت قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل ويو كسي كوالس الخوبي جاري واي هندي لبيوسي كاني دس أكبت وإما بسيتي دس أكبت وجاري واشيا أو كسي كوا بلا أكات أو توشي هالخلص كان أبيت وعطا توشي هلا أبيت جاري واشيا كوا قومي أو توهابوا أو كوا إيشو كاري جرينجيان بيت بو أوان باش بوا لدسيان داوا بهوي تشيو بهوي بلك دنو ضم اوان شيان كدو اوان لسر خويتي النبوة كل سر خويتي نبو هو بيقومان اقل لسر خوبو نايا او ايكا ما بس يعني دس يعني اكوت بلام بلان كرت من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه هركس بليل اشتبك بيشوي كاتي أو اشتهات بيت أو عقوبة أدري بويك وبيبشك ليت كريك خراب طمعي هي لماري بوكا باوكي مالكي زوري هيا ألا من تاكي بواسم أم باوكا كي أمريت هتاوكو أو مالي ببا ميراتي وميراتي خون برا لبرد شي أكاد هلا سيبا كشني باوكا يكا هل سيبا كشتني حكم شرعي دواوات شيا وهي ميراتي نادرتي لا يريث القاتل استعجل الشيء كما بكيا قبل أوانه بيش يباوك قبل مريتا بمراتي بو أم دبرها صواب كشني باوك عوقب بحرمانه بيباش بيلا شيء لا مراتي باوك إيشيك أقر فليت يا بكريت یان لەسەر خۆیەتی و ئارامگرتن بێت. ئەگەر هاتوو ئەو دوشتە هاتە ڕێگەت، ئا لەسەر خۆ بیت و ئارام بگریت یان پەلە بکەیت، ئەگە شتێکی وا هەبوو کامێک پێشخات؟ یەگومان یەکەم لەسەر خۆیەتی و ئارامگرتن، هەتا وەکو کەوا شتەکەی بەتەواوەتی بۆ ڕوو نەبێتەوە. لەبەر ئەگەر هاتوو پەلەی کرد لە قسەکردن یان لە هەڵوێست و کردەوەیدا، دوای کاتێکە قسە لە زبان دەرچوو ناگەڕێتەوە. کردەوەی کە ئەنجامدا ناتوانی بیگەڕێنیتەوە، بەڵام تا نەیڵێیت، هەتا ئەنجامی نەدەی، تۆ حوڕیت، ئازادی خاوەنی قسەی خۆتی گە قسەت ببێ لە کاتی خۆیە. وەروە ئەگەر پێویستی بە ئەوە بکەوە بە کردار بێ، کرداری خۆت ئەنجام بدەیت، وەی بەتەواوەتی شتەکان بۆ ڕوو نەبێتەوە. ئەو کاتە بزانی چۆن قسە ئەکەیت، قسەی ئەگە بزانی سوودی نیە بۆی کەیت. وەی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وعلى رسوله كفرميتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هر كسيك كباوري توايبي بخوا وبروجي دعائي باقصي خيرك أغل قصي خير نازاني بيدن بي. متفق عليه بخاري بجمال 6016 6018 تردوش ينايناويتي مسلم بەژمارە 48 و 48 لە ئەبوو هوریرە و ڕزای خوا لێ بێ. کەواتە خۆت پارێزە لە قسەکردنت و هەروە شێوەی گەیاندنی قسەکەت، کەوە گرنگە. ئەگەر بەو شێوە خۆت پارێزیت و بیری لێ بکەیتەوە، ئەو کاتە هەڵەت کەمترە بێ و لەسەر قسەکانت کەمتر ڕەخنە لێ ئەگیرێت. بەرەوە ئەو کاتە توانی قسەکان کە بکەیت، قسەکار مەسە بە شەڕ دابنێ، بە مەرج دایبنێیت، یان قسەی ئەگەر خەڵکی بە عامتیە بگاتۆ ئەتوانین تەخصیسی بکەیت، هەتا لای خۆت بێت بڕیارەکە بەتەواتی لە تۆ دەرنەچوو بێ. کۆکۆی بڵێ ئەگەر وا و ترا بێ ئاوای، ئەگەر قسەی وای کرد بێت ئابوو شێوەی ئەو قاید و شەرتانەی کەوا دابنرێت، تەعانوتی تیانە بێت، تەعانوتیانی قورسکردن لەسەر خۆت قورسی نەکەی، و هەروەها ئیدعای تەحەذلوقیش نەکەیت. خۆ بڵێ من وریا من توانایم هەیە، پێویستیم بە بیرکردنەوە نییە، پێویستیم بە تەسەبوت نییە، دایم شەکانی حازر بێت. ئەو دوانە ئیدعای مەکە بۆ خۆت. و لە کاتی بێخستنەوەیشت بۆ غەیری خۆت مذاکرە، و هەروە لە کاتێکە قسەیشی لەگەڵا ئەکەیت، ئەوە نامناقەشە بێت، لەوێشدا هەوڵ بدە ئەو قسەی کەوایی کەیت قسەیەک بێت کە شوێنێکی گونجاوی بۆ دابنیت، قسەکە لە شوێنێکی گونجاوە بێت. ویکەوە قسەکەت کە خەیر بێ، مەبەستی خۆت بپێکیت کە ئیستیفادەی لێ بکرێ. بە لە کاتی پرسیارەکەیشا بە هەمان شێوە، ئەو کەسی کەوا پرسیارەکات تۆش پرسیاری لێ بکەی بووی بەتەواتی بۆ ڕوون کاتەوە، توانێت پرسیارەکەی ئەو دوو مانا هەڵگرێت. ئەو چمە بەسێکی هەیە؟ وەی وەڵامدانەوەی تۆیش وەڵامدانەوەیەک بێ کە ئەو لێی تێ بگا، نەگوڵامەکەی تۆش وەڵامێک بێ کە دوومانە هەڵ بگرێ. ئەگەر دوانی شەڵگەی بۆی ڕوونکەیتەوە، بڵام مانای ئەوەیە، مانای ئەوە شەکەین دوە کامیان ڕاجیحە، ئەوانی پێ ئەڵێیت. بۆ پرسیار لە خۆی بگە چیت ئەوێ، چۆنە دووتووە، مەبەست چی بووە؟ ئەوانە وی بەتەواوەتی لێ تێ بگەیت و وەڵامەکەی تۆش وەڵامێکی سەریح بێت بۆ ئەوەی چەند تەفسیرێکی بۆ نەکرێت. صفتي بانزا الثبات والتثبت كواتخوا الرازان وبا لسرخويتي هل نكردن وهروها او التامل خرازان وجب الثبات الثبات اما بس بي الصبر يعني ارام قرتن والتثبت هذا التاكيد كدن لشتا لا سيما في الملمات والمهمات فتايبتي لو شانك روبرو إنسان بيتو لنا راحتي كان لنا خوش كان وهروها أو شانك و شيكي جرينجا هرشي جرينج بيت أو بي بي سي بو هيك آرام بقي لسري دنيا بيت تأكيد بكيتوا ومنه يعني للثبات وتثبت الصبر والثبات في التلقي قرام قرتن وبردوان بون لسر ورقتني علمي شرعي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ وحتى أبس بطي الساعات يعني كاتك الزور بسر بريت لطلب علمه في الطلب على الأشياخ لا يوم مسانيك أتبت شارزاد بكن بعلم شرعي فإن من ثبت نبت أو يبر دوام به بمعنى توا لسر طلب علمي بيأقات لا ابن عثيمين فلمن رحمة خاله به هذا أهم ما يكون وتلا أداب كان لهمي قرنت الأمان الثبات لما أنا أعلم قرتن والتثبت تأكد كدن لو هوالانيك أي بي سيت وهروها تأكيد كدن لو حكمانيك أيديت والله مي هل بالسيارك أديت أو حكمك شرعي دنيا بليك أو ولامت ولامك الراستة كوات أجر هوالك بو نقل كرا بلاو كرا يوا أبي بيش مشتتو تأكيد بكيت أيها هوال الراستة لو كسانوكا هوالا كان ليو النقل كراوة هوالا كان ليو أجرنوة فاشن أجر هاتو الراس بو فلمك لحكم دانا تثبت بك فواني أو هواليك إما يبيسين لسر أصلك هوالا كوترابيت كإما نازين أصلك شون يعني هوالك شون رون كراوتو شون قشونة اويك او بريارة بدن اقل ما هو كاركاما نزاني تاني حكم مدين حكم كشمان هلا بيت وكاتا قنا بار بيت شارة سر اويك هوالك ابيت كبتواني بيواندي بكيبو كسيكا او هوالان ليو باس كدو بيبليت قسيكي اوالتو بسراوة قسيكي اوالتو جوزراوة تو ايو قصر راسة اشتواتو توا كوات اوية كم او التثبتة دوها من اقر هوالك وابو براس النزاني حكمك أو كاتبوت هي مناقشة يبكيت وانا يكم جار توبة هلا يبزانيت اللهم دواي داواي زيادة رون كرنوا لي او کسی که حوالکی لیو گزراو اتوا او کاتا زیادتی توشتکت بو رونه بیتوا چاکی تو حکارک زانی ایتی اوی کبلای تو جگه عجایب نامینی اذا علم السبب بطل العجب کواتی کم تثبوت تمناقشه لگل آکر و کاتا اگر حق بو واجبه لسره توش قبولی که اگر حق نبو بیرونه که توا که ام قصه وانی حق نیا حتا او بگره تو بو حق او تثبت کاتا ام صفتی پانزه که فرمی خود برازی نوا بگو خطابی علم با ثبات و تثبت لفظان متفقا بلا معنى كان جواز ثبات معنى الصبر والمصابرة وتنار حد نبي وبيتعقد نبي لطلب علمته أو صفتت يا نبي كهول يبدك لها كتابة توزي والقريت دعا وازي لبينت أو صفتك خراب هو زيانة قيني با كتابي علم روزكا مسطها تي أبريت ببيع ويكوا سودي كي زور ورقليت كاتي خانتو فرمي بون منا ابن عثيمين فرمي رحمتي خوالي بي ما ويلا أجرو ميه دوايا وشيبو متن قطر دوايا وشيبو ألفية دوايا لمصطلحة ما ويلا نخبة الفكر ما ويلا قتل ألفية عراقي شكانت يكالقا بس أخويا لفقه زاد المستقنع او تو هناك اجا شبو عمده الفقه جاري كي شبو مغني جاري كي تربو شرح مهذب ابو شوي اويك ابو شوي بيت افرميت هو زوريني اوانا في زانياري ناب فروردناب النسر علم شرعي اگر شکیش فیر بن و کو سرباسک بلام حقیقتش تا کفیر نبود ناوکان زانن بلام ناوروک کی نزانن به هوی چی و به هوی پلکر نوا بله کوتهای کوگرینگا أبي آرام بكرين لا هولدان معنا بو فيربوني زانياري شرعي أو كتابي كواي خانيت بچاكي ليت يبقيت بو أوي كلابيري نشات مراجعي بكيتوا وهروها أو ما مسانش كعلم اليورا قريت لو شهر آرام بگرید کسی که ذواق نبی لا تكن ذواقا كل اسبوع عند شيخ هر هفته لا امام صاحبید هر مان یک بچه بلا امام صاحبی کتر پیش هموشی بریار بده بریار که خود قناعتت پیه بید لا کفی ربید لایک زانیاری دسکه کبریاری اودا او کاتا آرام بگره و بردوام با نک هر مانیک هر هفته یک هر سالیک لشوینیک او تمنکت اروا و شکی اوتو فیر نابید اوان کشن نیه و درست اگر تو لفقه لا امام مسائق بخانيت لا نحو لا امام مسائق كتير عقيدة لا امام مسائق كتير بلام اوهيك فقه كي لا اخانيت تا ببيت كسيك بيك كبير وباورقشي باق بيت ويتشواشنك اوی که وان حقیق لاخوانید حتی او کو ببیت ابلای ما مسایق به کبیر باوری پاک بید ما اگر اهلی بیدع به نه درست نیه بر اگر دستی نحیش بله توا که اهلی بیدع بو یا گمان شبهاتی خوی هر های کبیر باوری پاک نبو شرکیاتی هبو و هر وها شن کوتنی با سنت نبو وکو پیویست بدعی هبو گمانی تیدا نیکا ماماسا کاریگری هیل سخته بی خلقی لوانی که باش بون و باشن خو کارکری که ماماسا کهان باش بو اوانیش که خراب بن خو کاری که ماماسا کهان خراب برود او کسا خطابی او نازانی قناعاتی وای که او کسا علمی لای ایچی پی بلی او با اسلام واری گرید توانای اوینی کشتکان جا کاتا او نازانید او کسو منالی که مپروده اکین منالی خوتا فیری خوادن اکید فیری که او گرم خو پارز او سار دا و چیه تا امش خطابی شروع لگل ما مساکا ما مساکت دلیل یتی چاو راست یتی با مگر باش نبو یک ما خطابه کش خراب کرد و اوانی که لا اخوانید خال یکم او یکا او کسا کسی که بیرو باری پاک بی ما او کسی که ما بکا با خوشی خود ذوق لحرچ یک هبو اوان انجام دهی ذوقی هفته لیره بیو هفته ایتیل شاری کتی و هفته ایتیل شنی کتیل بیتو اما افتلا امام مساو صالح کتیل امام مسایی کتیل مانی کتیل امام مسایی کتیل او وکو او کسوایا که خزان اینتو و زوزو طلاقه ده او کاتا بی خزان امینتو بی مال امینتو بی مندال امینتو اوش بو کسی که طلب علم شرعی بکا او صفت صفتی که خراب بردوان بون لسری اویان خیره وی که بتوانید و چاکی تیب گید که تثبت لا او شانی که ای بی سید لغیری خودتا و اوانی که و قصه و او تلیت و اهنلیت و ابریت که هنده لوانی که سکانه کن ما بستی خراب یعنی هی نیت یعن خرابه لو نیت خراب یعن هولا دن سمعی او کسه ناشیرین بکن که قصه لیو نقل کن نیوتوا ایدن پالی اگر او تی بیتی لی زیاده کن لی کم کن امرو بداخه و حتی اویش که افهمی هموی بو با کسی که سیاسی حالا خوی اوه ببی اوی که تو ما بس اوه بی او شکر نوی تری بو که حالا اوهی بود او ما بسی بی فلانا کسا او بسی فلانا کسا که تو با صریحی نوی کسی نوتو با عام قصه اکیت ای بگو من خلقی که صفتی خرابی تیابی ای با تسر خوی و او صفتی نفاق پنا بخوا یحسبون کل صیحت علیهم هم العدو فاحذره قاتلهم الله انا یؤفکون باسی دزب که دزبی نخوش بسی مشروب خور که مشروب خور پی نخوش بسی دهن پیس که دهن پیس پی نخوش که بود یه خلکی نه جاسوسی مکن بسر مسلمان و قسمه هن و قسمه بن کسانی او صفتی ده الله ما بسی پیم نه اگر او صفتی تیه تو بیلی بکن او صفتی تیه تو بیلی بکن بو خود او ناشیری نکید کسایتی خود ناشری نکید وای لبه که خلق خوی پاره زیلیت هرکه هاتی بیدن چی بخواه سه چی بلین لدروی بیسین دوائی ما انسان ما نبید این جگه متمانه بید کسی بی که خلک بتواند امانتی که خوی هب و لای تو بی و ابن عثيمين رحمة خاله به لكوتاياهم أقريتو بو تأكيد كدن لسار تأكيد كدن لو قصانيك أو تريت لو قصانيك لخلقك و نقلك ريت بيش أوي حكم مدى بسر يا هلايا يانا أفرميت بيواندي بيوبك أقروابو دواي مناقشي لقلابك تابزاني الصواب أوي كلاي تويا يان كلاي أوا اما هر یک سر بیست تو حکم بده بسریا اگون جه اشتوانه بی شالا روشگار اگده که خلق ایمانی لاواز بو ناراحتی زیادنه بید واتا فتنه با هوا ایمان لاوازی اوا شد ادن پال خلق که خلق نشیودو واتا احرام گرتن و دنیا بون لشتکان و هر وها بسر بردنی کاتکانی تمنیش و طلبی علم او بگمان انسان پی اگیند من ثبت نبت و من لم یثبت لم ینبت بلا من که ثباتی نبی پی ناگد و سود ور ناگری او پانزا صفتا که مؤلف رحمتی خواله به به نابتی آموشگاری هر هموی و او صفتانا هر قطابی که علم او صفتانی تیا ببیت او خوی رازانوتا و با صفتی قطابی علم و یا گرنگا که خالکان وكو لبركدن لبريكين لبريكي خالة كان أو بانزة خالة وباشان بردوام محاسبة نفسي خومان بكين بزين أي أو صفة تمان تيايا شكري خوالي لزركي أقا تيامان أنا بو أبي هول بدين أو صفة لخومانا بتشاس بيانين بويكوا بو صفة خمان برازينو كصفتي قتابي علم يعني او صفتاني كمؤلي باسك رحمتي خوالي به او صفتانا بوكا نزانانا هبو او صفتانا كمؤلي داينا وباسك رحمتي خوالي به انجامي تجربي خوي او صفتاني بقرنق زانيوا او تجربي هبو بيقومان تجربه که موافق شرع بو واجب السلام مسلمان او امشگر نور بگیرین و خوما برازه اینه و با همو صفتی جوان که جگه رزامندی خوابیت سبحان الله و بحمده سبحانك اللهم و بحمده اشهد و لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.